أحبك أنت في قلبي وفي روحي وفي جوفي ونور هداية دوما يضيء على المدى دربي. وصوتك أنت ما أحلى وفي سمعي هو الأغلى إذا ما رن في أذني أجيد القول والفعل. وصوتك أنت ما أحلى وفي سمعي هو الأغلى إذا ما رن في أذني أجيد القول والفعل. أحبك أنت في قلبي وفي روحي وفي جوفي ونور هداية دوما يضيء على المدى دربي. أماه فلا حزن ولا آه.